اشتاق لك حتى ولو كنت وياك، اهواك حب وعن واهواك فطرة، والقلب كل ما ينبض يقول يهواك، وانا في حبك حالتي جد خطرة، اشتاق لك حتى ولو كنت وياك. شفاك مطرة اسقيني عشق ولا تخليني يضمان، قلبي معك شطرة ولي بس شطرة، وانا اعيش في دنيتي لاجل دنيا. صوتك دواي وبسمة شفاك مطرة نظرتك شريدة وبالقلب بحبك وكيف أحيا، أحتاج لك فترة وأشتاق.